محلاش يا دنيتي. تأليف علي جعب العليون. بطولة عيدروس عبدون، كلتوم حسن سالم، سعيد أحمد صالح، رويدة الربيح، عمار أفندي، مجيب حيدرة. اشترك في التمثيل علي جعب العليون. الهندسة الصوتية والميكساج أحمد سالم. محلاش يا دنيتي من إخراج ريدان أمين، من إنتاج إذاعة بندر عدن. واسيلو يا حجر تتشجر، وا حجر تتشجر. ابا وا حجر تتشجر. سنين سنين ومنين وهذا المجنون في هذه البقعة وفي هذا الوقت بالذات جهلس يردد هذه المقولة حقه. يا حجر تحتش حجار، يا حجر شو نقول؟ مجنون. المجنون أصله مجنون، والجنون زي ما يقولوا في المثل أصله فنون، وشاكر هذا مجنون. عيش من مجنون؟ لا لا، مؤكد إلا إلا مجنون، ومؤكد أنه مجنون حصريا على إذاعة بندر عدن. واسيله ليه ما يكون المجنون هو العاقل؟ أيوة وأكيد شجار. أكيد ومؤكد وبالتأكيد. وحجر تتشحجار. يا منذب. أيوة نعم نعم نعم ونعمين وسبعة أنعام. من هو معين؟ آبا يا منذب، مش عرفتني؟ خلاص مش عاد تعرف الناس، صاحبك وخوك عادك تقولي من هو معين؟ لا عرفتك. آبا كيف مش بعرفك؟ وكيف بنساك وانت على البال دايم يا سرور. يا رجال من قبيل وانا جالس شحار عليك. يه اتشحار عليك وانت جالس تهارج نفسك؟ شو خلاص قلنت كما صاحبنا هذا المجنون شاكر؟ لا انت تبغى الصدق مني يا سرور. يا انا بس صدق منك، بس صدق. هات جيب لا قضايا. انا بس صدق. هي شوف المسألة كلها فيها سر مكنون لا يعلمه إلا الصغير والمجنون. كيف شو الهرج هذا؟ سر مكنون ولا يعلمه إلا الصغير والمجنون. حصريا على إذاعة بندر عدن. لا وين تبى تقرقرني؟ لا وين؟ إلى تحت الحجار. ها؟ الله لا لا لا لا الخبر يا عويلي يبان مش هو، والله ان الخبر يبان مش هو يا عويلي. لا لا لا اكيد ومؤكد. الان انا تاكدت يا صاحبي انك انت بتقرح فيوز. ايه بتقرح فيوز. منو انا؟ هي تعال بقى نسال صاحبنا. واسيلو لا حجرت تشجار وحجرت تشجار يا شاكر. أوه شاكر شاكر. نعم منو المجنون فينا؟ منو المجنون يا حجر تشجار؟ واسيلو هي صدق مكان واسيلو السر المكنون عند الصغير واسيلو مندوق. ألا ومندوق، ألا وينك؟ شي تسمعني ومندوق؟ ها أما يا اسمعش. ها ولا كيف يا أما؟ ومن عندك من العوالة؟ منو؟ ولا واحد منهم يا أما، ولا واحد. تصدقي أبا أنا مني سقي معك. مش كبيش؟ لا كبيش ولا بسيب ولا حتى كليب ولا نفر منهم يا أما، ولا نفر. أو أو أو أو أو يا أمان الخايفين، شو هذا؟ شو هذا اللي فرطوان؟ شو من فرطوان يا أمّا؟ هذا مش فرطوان، هذا قد القلح، والقلح ما له إلا دقوق. لا يا مندوق لا، أمانة عليك سبع سنين. حصرياً على إذاعة بندر رعد. ويلا ذي نعصى عصى يا أمّا عصى. ويوه وشو ناوي تسوي؟ خاف لبنك؟ ناوي يسوي لكل واحد منهم لقمة الخانوق. أنا جيت أنا فر وعكباش. أنا فر وعكباش. محلاش يا دنيتي. تأليف علي جابل عليون. بطولة عيدروس عبدون، كلبتوم حسن سالم، سعيد أحمد صالح، رويدة الربيح، عمار أفندي، مجيب حيدرة. اشترك في التمثيل علي جابل عليون. الهندسة الصوتية والميكسيك أحمد سالم. محلاش يا دنيتي من إخراج ريدان أمين، من إنتاج إذاعة بندر عدن.